ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

أينما فمن الله Oh, فلا love.

فقاتل في سبيل الله Oh. Thank you. الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ومن أصدق من الله حديثا الله الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه من أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم.